قبلها قلبك اسجد لله شكرا. ليش؟ لأن غيرك قد لا يقبل هذه الفضيلة. لذا النبي صلى الله عليه وآله يقول في حديث الله، يقول من ذكر لأخي علي بن أبي طالب فضيلة من فضائله، هذا واضح زين، تعرف يقول مقرا بها، مقر بهذه الفضيلة، من ذكر لأخي علي بن أبي طالب فضيلة من فضائله مقرا بها غفر الله له ذنوبه ولو وافى يوم القيامة بذنوب الثقلين. هذا اللي يقول مرزا حسن جوهر وفقك الله. هذا أخواني يحتاج إلى توفيق، وفعلا يحتاج إلى توفيق. نشوف الآن يعني في بعض الدراسات العقائدية أو العقدية أو العرفانية أو الفلسفية أو الحكمية الموجودة في الحوزات الموجودة حاليا، تشوف أهم في جانب ورواية أهل البيت في جانب، أهم في المشرق ورواية أهل البيت في المغرب، يعني هم في جهة وهم في جهة، كأن أهل البيت لم يذكروا هذا المطلب. وإذا يعتقدون بهذه العقيدة، هذه العقيدة طبعا شنو؟ هذه العقيدة أولا في الدنيا، هذا واحد، ثانيا في القبر تسأل عن هذه العقيدة. العقيدة خب كما ذكرنا أن أس الأسس وأساس التشريع معرفة الله تبارك وتعالى، لأهل البيت والأنبياء والرسل وأفضل الخليقة رسول الله صلى الله عليه وآله يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى. التوحيد هو أهم شيء. لذا هذه المنزلة تحتاج إلى توفيق أخوان. هذا إحنا طبعا في أول بحث من مباحث العقيدة في درس المخازن نسأل من الله سبحانه وتعالى أن نوفق حقيقة إلى معرفة أسرار أهل البيت، وشنو بعد؟ والإقرار بها. يعني تشوف كثير من بعض المؤمنين، مو الكل طبعا، لما يسمع فضيلة من فضائل البيت، خبهم والي البيت ما في إشكال أكيد 100%، ولكن يقول هذه الفضائل غير صحيحة، هذه الفضائل فيها غلو، هذه الفضائل فيها كذا، ما يعترف بهذه الفضيلة، ما يعتقد بهذه الفضيلة. لذا هذه يسمونه يعني نوع من الحرمان من معرفة التوحيد أولا، لأن من أراد الله بدأ بكم. ومحال لمعرفة الله في الزيارة الجامعة، محال جمع محل، يعني محل معرفة الله وموطن معرفة الله وموضع معرفة الله هو محمد وآل محمد. ما في طريق غير طريقهم، ما في. من أراد الله أبكم، أنت اللي يريد الله وشرع الله ومعرفة الله وتوحيد الله عن طريق محمد وآل محمد، ما في غير هالطريق. لذي يقول اعلم وفقك الله لتحمل آثار أهل الأسرار عليهم السلام في الأكوار والأدوار، عشان تكتبون المعلومات الأكوار والأدوار. الأكوار شنو الأكوار؟ طبعا الأكوار وشنه جام شنه الكور بالضم، وياي الكور بالضم. والكور شنو معناه؟ معناه الرحل، الرحل، وقيل زين الرحل بأداته. بأداته ايش مثل؟ كالسرج زين وآلته للفرس. والجام أكوار طبعا كما ذكرنا، والجام أكوار. الأدوار شنو؟ الأدوار إن شاء الله تشوفونه وتسمعون. الأدوار زين جمع دور فتح زين. الدور شنو معناه؟ الدور معناه الطبقة من الشيء، بالشيء. وهذا طبعا الدار. المدار شنو؟ معنى المدار مو الدار، في مدار، الدور يحتاج إلى مدار. المدار شنو المدار؟ المدار بعضه فوق بعض، وياي هذا تعريف الأكوار. طبعا الأكوار كما ذكرنا الرحل، رحل الفرس مو الرحل السارج، وما يحتاج إلى السارج، وإذا احتاج مثلا إلى قطن يجلس أو شيء بحيث ما يتعب الفارس، هاي يسمونه شنو؟ يسمونه الكور. طبعا الكور بالضم، الكور بالضم، أكوار جمع كور، زين. والأدوار اللي هو شنو؟ الأدوار اللي هو الطبقة فوقش. طبعا المراد بالأدوار طبقة فوق طبقة هي الأفلاك، يعني جميع الأفلاك التي تتحرك وجميع الأكوار التي تتحرك، بحيث أنه الله يوفقك في تحمل آثار أسرارهم في الأكوار والأدوار. لذا في الروايات أو في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لما أسرب في الإسراء والمعراج رأى قطار من الإبل، قطار من الإبل محمل شنو؟ بصناديق، صناديق هذه الأكوار، صناديق هذه الأكوار محمل بصناديق، إلى أن قال لجبرائيل وهو العليم: يا جبرائيل، ما هذا القطار؟ يأتي من المشرق إلى المغرب، ليس له بداية وليس له نهاية، وما هذه الصناديق؟ قال جبرائيل: يا رسول الله، إنه منذ خلقني الله تبارك وتعالى وأنا أرى هذا القطار يأتي من المشرق إلى المغرب. وطبعا جبرائيل قبل آدم بآلاف السنين مخلوق، قال النبي صلى الله عليه وآله، قال: يا جبرائيل، ما في هذه الأكوار، وهو العليم طبعا، ما في هذا الكور وهذه الصناديق؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إذن ننيخ أحد النياق، فأناخها ففتح الصناديق وإذا فيها فضائل علي بن أبي طالب سلام الله. زين. لذي يقول: اعلم وفقك الله لتحمل آثار أهل الأسرار عليهم السلام في الأكوار والأدوار، ما تحمل الإبل وما تحمل الخيول وما تحمل الدواب من فضائلهم ومن مناقبهم، وما تحمل الأفلاك الغيبية والأفلاك شنو؟ الشهودية، في من فضائل محمد وآل محمد عليهم السلام. تلحين يبدأ في المطلع شنو؟ يقول: أن الحدوث يقتضي الاستناد إلى قديم يحدثه، وإلا يلزم في إيجاده نفسه تحصيل الحاصل لأنه موجود. خلكم وياه يعني في هالعبارة دي، خلكم وياه شوي، توجهوا شوي. هو يعني أهم ما في الكتاب في أوله، إذا أتقن نحن الأول تعالي نقوم نمشي. طبعا نحاول اللي نقدر عليه، طبعا نقوم نفسره ونبين. شوف قبل البدء، طبعا الموجود أو الكون أو الوجود سمى شئت، أنه لابد أن يستند إلى قديم. الوجود لابد يستند إلى قديم. شلون قديم؟ لأنه طبعا كما يصنف، كما يعرف واجب الوجود وممكن الوجود، وياه طبعا كتعريف ولو كان فلسفي، ولكن أساس ندخل إلى الموضوع، أنه ترى يكون الموجود شنو؟ واجب الوجود، ترى يكون شنو؟ ممكن الوجود. ليش سمى واجب الوجود؟ لأن وجوده واجب. زين، شو المانع أني ما يكون وجوده واجب؟ شو المحذور؟ يقول لك: إذا ما كان واجب وجوده يقتضي أن يستند إلى آخر، إلى آخر. إذا مو بواجب وجوده يقتضي شنه؟ أن يستند وجوده إلى آخر. نطرح السؤال: هل هذا الآخر واجب الوجود أم لا؟ إذا قلنا لا، نفس الشيء وجوده مو واجب. مو واجب يعني مو ذاتي، مو ذاتي. نقول نستلزم شنو إلى آخر، لازم هذا أيضا إلى آخر، والآخر الآخر ويصل شنو؟ التسلسل. حصل شنو؟ يحصل التسلسل. إذا لابد أنه أن الوجود يستند في إيجاده وفي وجوده إلى واجب الوجود الذي يسمى القديم، الذي شنو يسمى القديم، الذي يسمى موجد الموجودات، بحيث هذا الواجب الوجود، واجب الوجود يكون وجوده عين ذاته. وجوده شنو؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو. طبعا من شهد الله؟ من الفاعل؟ شهد من الفاعل؟ الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو. وياي توجه توجه توجه شو توجه؟ شهد شنو؟ فعل شنو؟ ماضي مبني على الفتح. الفاعل وين؟ الله لفظ الجلالة. أنه لا إله إلا يعني الله يشهد، الله الشاهد، الله أنه ما في إله إلا هو، إلا يعني إلا أنا. شهد الله أنه لا إله إلا هو، يعني لا وجود ولا محدث ولا قديم إلا الله سبحانه وتعالى. لذا ليش الله قال شهيد الله؟ ليش ما قال شهد أنبياؤه وشهد رسوله وشهد الأنبياء؟ عندك كلام؟ قديم أحسن. بعد شنو؟ في شيء آخر بعد. ليش قال؟ ليش أنسب الفعل إليه؟ ليش؟ ليش قال شهد الله أنه لا إله إلا هو؟ شان يقول رسوله شهد محمد صلى الله عليه وآله، أفضل الخلق، شهد علي، شهد الأئمة، شهد الرسل والأنبياء، ليش قال شهد الله؟ نعم إيش؟ إيه ليش قال شهد الله؟ لا لا لا لا لا لا لا، شهد الله عارف شنو معنى؟ لا شنو معنى؟ شنو معنى معنى شهد الله؟ أفس أنت قررت بس ما جاوبت. غير غير هالحكي. لا غير. شنو شهد الله؟ لا غير. قربت أنت بس ما مثل عارف. بس ما نعم. قربت شو؟ بعد ما ما ما وصلت ايه ها مر أفت ها المسلم شو مخلوقات قربت اكثر منهم بس ما قربت اكثر من ذلين. شوف الله ليش قال شهد الله وهو خلى روحه فاعل ومتحدث عن نفسه، لأن ما أحد يعرف التوحيد إلا الله سبحانه وتعالى. هو هو هو هو بما هو هو، ما أحد يدرك هو هو بما هو هو إلا هو هو والله سبحانه وتعالى. ما حد يقدر يعني خوب الأنبياء ما في شك، ما في أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. زين اللهم زدني فيك تحيرا، يعني ما حد يدرك ذات بما هو هو إلا هو. لذا قال شهد الله، ما حط أحد وسط حتى أهل البيت سلام الله عليه، ما حط أحد. زين نرجع للكلام، شهد الله أنه لا إله إلا هو، لأن واجب الوجود المعبر عن، طبعا هذا الصراح فلسفي طبعا، زين واجب الوجود شهد الله أنه، يعني الوجود إذا كان واجب يكون ما أحد يدرك هذا الواجب إلا هذا الواجب إلا هو، هذا واحدة. ثانيا واجب الوجود هذا ما يمكن يستند إلى أحد يوجده، لو وجد أحد استند إلى أحد احتاج إلى أحد يوجده شنو يلزم؟ التسلسل، أو ينتهي إلى شنو؟ إلى وقف، إلى واحد واجب الوجود. وجوده غير مستفاد من الآخرين، وجوده عين ذاته، وجوده شنو؟ عين ذاته، بحيث أن يكون الوجود والوجوب شيء واحد، يعني بلا اختلاف بلا تماج، لا في الذهن لا في الخارج لا في التصور لا في التعقل لا في كل شيء. إذن نرجع إلى الكلام، طبعا إن شاء الله يجي الكلام تفصيل أكثر. نقول إن الموجود واجب الوجود هو شنو؟ هو الله سبحانه وتعالى اللي وجوده هو عين ذاته. إنزين الممكن، الممكن شنو موجود عند كل درس على المنطق؟ شنو الممكن؟ ما تساوى طرفا في الوجود والعدم، تساوى شنو طرفا؟ النسبة الوجود والعدم، يعني ما تساوى طرفا وجوده وعدمه، ما في هنا ترجيح ذرة ولا هنا ذرة، وياه ما في. الممكن لذا سمي ممكن، يعني ممكن أن ينوجد وممكن أن لا ينوجد، ولا لا ممكن؟ إحنا قبل 100 سنة أحد موجود فينا؟ ولا واحد موجود؟ تالي وجدنا وهكذا اللي بعدنا، كذلك السماوات والأراضين والكون، يعني قبل مثل تريليون من السنين ما كانوا موجودين، تريليون والتريليون مثل ما كانوا موجودين، ثم وجدوا. الآن شوف الكواكب، بعض الكواكب تطلع مو موجودة في السابق، الحين فعلا فلك يكتشف أن بعض الكواكب موجودة، تنولد تتكون. زين، فالممكن هنا هو ما تساوى طرفا، طرف الوجود وطرف العدم، يعني هو ممكن أنه ينوجد وممكن أنه ما ينوجد. إذن إذا هو بينوجد شو يصير؟ هو الآن هو أنت ما تقدر تقول هو معدوم ولا تقدر هو موجود، هو ممكن يكون موجود وممكن يكون شنو؟ معدوم. ممكن يكون موجود ممكن شنو؟ يكون معدوم. إزاي كيف هذا ينوجد؟ كيف يكون موجود؟ كيف يكون؟ يقول لك هذا الممكن لابد من واجب قديم وجوده عين ذاته، هو الذي يرجح حالة الوجود على حالة شنو العدم، يعني يرجح من حالة. أقرب لكم مسجد، هذا مسجد الجامع الإمام الهادي، قبل نقول 20 سنة كان أرض، ولا لا؟ كان أرض هالمسجد قبل 20 سنة، كان أرض قاعا صفصفا. الآن إحنا في سنة 1437 في جماد الثاني وياي مسجد. شلون صار المسجد هذا مسجد؟ هل هو المسجد؟ طبعا لا طالع حجر ما حجر، طالع مسجدية، المسجد بما هو مسجد. هل هذا المسجد تكون بنفسه؟ تكون بنفسه؟ شنو اللي كونه؟ كونه واحد قبله. طبعا هذا عشان أقرب لكم المعنى، ولا هو هذا أيضا موجود، ولكن عشان أقرب لكم معنى. هذا المسجد يحتاج واحد شنو؟ يرجح وجوده على عدم. طبعا كلمة مسجد موجودة، موجودة، ممكن، يعني ممكن هذا المكان، هذه الأرض اللي في حي النزهة في منطقة باء، ممكن تكون مو بمسجد، تكون مرقص، مكان له، مكان معاصي، ممكن ولا لا؟ ممكن. ممكن تكون مثل مكتب عقاري، ممكن تكون بيت للسكنة، ممكن تكون حسينية، ممكن تكون دائرة حكومية، ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. من اللي رجح وجودها وخلاها بهذا التشخيص؟ يقول لك لابد واحد قبلها موجود، ولا ممكن ولا مستحيل ان تنوجد نفسها بنفسها. اذا الممكن لابد له من موجد قبله أن يرجح حالة العدم إلى حالة الوجود، يعني حالة الوجود من حالة العدم، لأن ذا نقول شنو 50%، وذا شنو 50%، يعني هذا ما يمكن أن يترجح إلا شنو، يعني كلاهما متساويان 50 و50، يعني 100%، يعني 50 و50، يعني نسبة إنه يعني نسبة العدم تساوي نسبة شنو الوجود. ما حد يقدر يرجح هذا المسجد من حالة العدم المسجدية بما هي مسجدية إنه بإمكان ما تكون مسجد، تكون عنوان آخر إلا واحد سابق عليها، ولا لا يمكن تصير. طبعا هذا العقل يقول الكلام، هذا العقل، يعني لا يمكن لهذا المسجد أن ينوجد هكذا. ما شفنا مشي في مثلا في الربع الخالي شفنا مسجد جامع الإمام الهادي، هذا ممكن؟ ممكن نقول تكلم العقلاء يقول لك هذا ممكن، يقول لك من ذا اللي بناه، من ذا المقاول، من ذا الشركة اللي بنته اللي أخرجت هذا المسجد من حالة العدم إلى حالة الوجود. طبعا كان قلت لك قبل 20 سنة كلمة جامع الإمام الهادي معدوم، مو موجود. من ذا اللي أوجد من حالة العدم إلى حالة الوجود؟ يقول لك واحد قبله مسبق عليه، قبله هو اللي أخرجه من حالة العدم إلى حالة الوجود. مو بس أخرجه، أوه وجوده، أخرج مكانه وأخرج زمانه، لأن الزمان والمكان مساوق لوجود المخلوق، مساوق. يعني أنت من توجد موجود ما له مكان، ممكن؟ ممكن تتصوره؟ يعني حتى في العقل الآن أو في الذهن أو في التخيل أو في التوهم تتوهم شيء ما له وجود، ما له مكان أو ما له زمان، فأنت لابد أنك شنو أيضا توجد مكان هذا الممكن وتوجد زمان هذا الممكن، وياه ولا لا؟ زين. فالممكن ما تساوى الوجود والعدم، لابد لهذا الممكن أن يستند إلى موجد. زين يقول لك هل موجود ممكن يكون شنو؟ ممكن يكون ممكن، إذا ممكن والممكن والممكن والممكن يصير شنو؟ تسلسل. لا يقول لك وقف وقف الكلام، لابد هذا الممكن يستند إلى واجب للوجود، وجوده عين ذاته، مو مستفاد من الآخرين، مو مستفاد، يعني وجوده عين ذاته، يعني يقول ذات أو وجود نفس شيء واحد. فهذا الواجب هو الذي يرجح، مثل الآن لما المقاول يرجح هذا الجامع من حالة العدم إلى حالة الوجود. طبعا هذا للتقريب، أو المخلوق، ولكن عشان أقرب وأكبر الصورة فقط. فهذا الممكن لابد أن يخرج من حالة العدم، إحنا قبل 100 سنة ما حد موجود منا، زين، يرجح حالة العدم إلى حالة الوجود، وبعد ويرجح مكانه ويرجح زمانه، ولا لا؟ زين. يقول لك وإن لم يكن ذلك، وإن لم يكن، مش تقول لك الآن الدهريون والطبيعيون، الطبيعة هي اللي وجدت نفسها بنفسها، ولا لا؟ يقول لك ها، يقول لك لو لم يكن هناك موجود قديم يرجح هذا الممكن حالة الوجود من حالة العدم، يلزم محذور عقلي. شنو المحذور العقلي؟ يلزم أنه يكون هناك ترجيح بلا مرجح. يلزم أن نقول أن هذا المسجد، هذا المسجد جامع الإمام الهادي وجد هكذا، من أحد يوجد، من أحد ده الدهريون ده ليه؟ لما تقول له مثلا برج إيفل مثلا اللي في فرنسا، تقول له ذا برج إيفل في قاعة طلع كذا. المركبة الفضائية مثلا اللي وصلت إلى شركة ناسا، طبعا اللي وصلت إلى القمر مثلا، أو الأقمار الصناعية اللي أنا وأنت أنا أشوف التلفزيون بالأقمار الصناعية، يقول لك ذي طلعت كذا من دون ترجيح، يعني من دون أحد يسوى المركبة الفضائية، العقل يقبل؟ يقول لك مستحيل. الآن هذا الجهاز اللي عندنا، جهاز الجهاز، عطنا جهازك، هذا الجوال، هذا العالم بين يديك، ممكن يجيك واحد يقول لك هذا الوجود هكذا؟ قل حق الكافر، حق الطبيعي حق الدهري، قل له هذا الايفون ذا هو ترجح بنفسه. زين ترجح بنفسه. العقلاء الكاثر والهندوسي واليهودي والنصراني كل يقبلون هذه المقولة. يقول لك نفس الشيء، الممكن لابد من قديم يرجحه، ولا لا، ولا إذا إحنا ما التزمنا بهذا نلتزم إن مثل المركبة الفضائية الموجودة في الأفلاك تصير موجودة من دون أحد صانعها. هذا الجوال وجد شنه من دون أحد يصنعه، لازم نلتزم إحنا. يعني أنت إذا بتلتزم إن ما يستند إلى قديم إلى موجد، التزم بهذا، هو طبعا ما يلتزم بهذا. يقول لك لا يمكن لهذا الجوال هالتقنية التكنولوجية العالم بين يديك ينصنع هك، لا يمكن. يقول لك لا يمكن أصلا. يقول لك إذا أنت تقول هذا لا يمكن، ليش تقول أجل الدهر أو الموجودات وجدت بنفسها؟ إذا نرجع إلى الموضوع، يقول لك لو لم يكن هناك واجب وجود قديم رجح هذا الممكن من حالة العدم إلى حالة الوجود، لا لازم شنو؟ لازم شنو الترجيح؟ بلا مرجح. يعني شنو الترجيح بلا مرجح؟ يعني الآن إحنا جبنا هذا طبعا هذا يولد الترجح بلا مرجح. الترجح بلا مرجح، الترجيح بلا مرجح شنو معناه؟ يعني رجح مكانه وشنه وزمانه، رجح شنه مكانه وزمانه. واذا رجح مكانه وزمانه بعد شي يلحقنا الترجح بلا مرجح. وياي الترجح بلا مرجح شنو؟ يعني هو سوى نفسه بنفسه، لانه اذا هو سوى مكانه وزمانه يعني ايش معنى؟ كان موجود، واذا كان موجود كان ترجح من دون احد ما يرجحه، مثل ما ترجح الايفون. الايفون يقول طلع في قاعه كذا طلع، يقول لك هذا لا يمكن اصلا عقلا. طبعا نتكلم احنا مع العقل الحين، نتكلم شنو؟ نتكلم مع العقل. اذا لابد لما بطل هذا الامر الترجيح بلا مرجح والترجح بلا مرجح، اذا يلزم شنو؟ ان هذا الممكن الذي رجح وجوده على عدمه واجب الوجود، وهو الذي وجوده عين ذاته، وهو الله تبارك وتعالى. نطبق المقدار. اعلم وفقك الله لتحمل آثار أهل الأسرار عليهم سلام الله في الأكوار والأدوار، أن الحدوث اللي هو الحدوث شنو المراد به؟ شنو الممكن؟ طبعا الحدوث يقتضي الاستناد إلى قديم يحدث، يعني لابد هذا الممكن، هذا الحادث، هذا المخلوق لابد أنه شنو يقتضي أن يستند في إيجاده نفسه إلى قديم، هذا القديم غير وجوده غير مستفاد من الآخرين، من الآخر يعني. زين وإن لم يكن هكذا، وإن لم يكن هذا القديم يستند الحادث، وإن لم يكن هذا الحادث يستند إلى قديم، شنو المحذور؟ يقول لك وإلا يلزم في إيجاده نفسه تحصيل الحاصل. شلون تحصيل الحاصل؟ يقول إحنا نفرض أن هذا الممكن، زين نفرض أن هذا الممكن تقول أنه موجود، وقلنا أن الممكن ما تساوى الطرفان الوجود والعدم. يقول على أنه إذا إحنا قلنا هذا الممكن أنه لا يحتاج أن يستند إلى قديم، وأنه أوجد نفسه بنفسه، وأنه موجود بنفسه، يقول لك إذن الوجود شنو؟ إيجاده تحصل للحاصل، لأنه كان موجود على طبعا على الفار. يقول إن لم يكن، يعني هذا الشيء خليكم وياي يعني. طبعا جدا المطلب شوي دقيق. شو يقول؟ احنا نقول احنا الممكن لابد ان يستند الى قديم، أو الحدوث يستند شنو إلى قديم يحدثه. يقول لك شنو؟ يقول إحنا لو فرضنا إن إحنا ما التزمنا إنه يستند إلى قديم، وإحنا فرضنا إنه موجود، الممكن أول محدث سماشت أنه شنو موجود وياي. يقول لك إذا كان هذا موجود وأنت تلتزمون أن الممكن لابد له من إيجاد، لأن الممكن ما تساوى الطرفان، إذا قلنا هذا موجود وقلنا على أنه لم يستند إلى قديم يحدثه، وأن هذا الموجود يحتاج إلى وجود، يعني الآن إحنا هذا الممكن اللي قلنا هذا الممكن، يقول لك طبعا إحنا على فرضية شنو؟ على فرضية إن هذا الممكن لم يستند إلى قديم، يعني إيش معنى إنه موجود؟ يقول لك إذا كان موجود وأنت كل ممكن شلون أجت تقول بتوجده؟ يعني كأنك تحصل حاصل. شلون تحصل حاصل؟ أقول لك أنا هذا الآيفون أنا مثلا بصنعه، أقول لك هذا مصنوع وتحصل الحاصل كلامكم باط، أجل هذا مو ممكن، هذا قديم يسمونه، يصير شنو؟ يصير قديم. إذن يقول لك إذا كان هذا الممكن مو ليس ممن تساوى الطرفان يكون موجود، وإذا كان موجود الموجود الممكن بهذا التعريف أو المحدث يحتاج إلى موجد، وإذا احتاج إلى موجد وهو موجود على الفرض، طبعا على الفرض إذا كان موجود شو يصير؟ يصير تحصيل الحاصل، يصير شنو؟ تحصيل الحاصل. يقول وإلا يلزم في إيجاده نفسه تحصيل الحاصل إن لم يستند إلى قديم يحدثه، يعني هذا على فرضية إن الموجود لم يستند إلى قديم، نقول هذا مثلا الآيفون هذا الحادث ما استند إلى قديم، إذن الحادث يحتاج إلى محدث، يقول إيه؟ يقول إذا يحتاج إلى محدث شو تحدث فيه؟ هو محدث وهو موجود، فصرت وجوده مرة أخرى تحصيل الحاصل، لأنه موجود لذا شو يقول تحصيل الحاصل لأنه موجود. طبعا أخوان هذا يقول لك على حسب الفرض، يعني إن لم نؤمن أن الحدوث يجب أن يستند إلى قديم يحدثه، إن لم نقول هذا القول، يعني نتمشى مع الطبيعيين مع المخالفين مع المشككين، يقول لك له موجود، زين هذا قديم ولا حادث؟ يقول لك حادث، إذا الحادث يحتاج إلى شنو؟ إلى من يحدثه؟ يقول إيه؟ يقول شو يحدث فيه؟ هو موجود، فيصير شنو؟ تحصل حاصل لأنه موجود. والترجيح بلا مرجح، يقول لك هذا أولا، طبعا هذا أول الإشكال، إذا قلنا لا إن الممكن أو الحدوث لم لا يستند إلى قديم يحدثه وهو موجود إنه تحصل حاصل. الأمر الثاني والترجيح بلا مرجح في ترجيح زمان ووجوده على سائر الأزمنة ومكانه على سائر الأمكنة، مثل ما مثلنا الترجيح بلا مرجح، يقول لك شنو؟ إذا كان إحنا ما آمنا أن هذا الموجود المحدث الممكن مستند إلى قديم يحدثه، أول إشكال أن إذا قلته موجود وهذا مو مستند إلى قديم وانت بتوجده شنو توجد؟ هو موجود على فرضك اللي انت فرضه، هذا واحد. ثاني يلزم شنو؟ يلزم أن يرجح هذا الموجود اللي انت فرضه من دون موجد، ترجح بلا مرجح ترجح زمانه على سائر الأزمنة ومكانه على سائر شنو الأمكنة. ثالثا يلزم الترجح بلا مرجح، يعني هو يترجح بنفسه من دون أحد أن يرجحه، وأنا وأنت أقصد الطبيعيون زين والدهريون لا نؤمن بهذه النتيجة. شلون لا نؤمن؟ يعني لا يمكن أن نؤمن أن نقول مثلا هذا الآيفون صنع بهكذا، أن تؤمن بهذا المقدم النتيجة، تؤمن بأن هذا مثلا الجوال الآيفون مثلا هذا الموجود تقنيات كذا وكذا وبرامج كذا وكذا أوجدت بنفسه، يقول لك لا يمكن. إذا كان هذا لا يمكن، إذا المقدم والتالي كلاهما باطل. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين. شوي إن شاء الله البحث شوي يحتاج إلى أول لأنه شوف هم فرضوا أنه موجود، طبعا قال أنه موجود يعني ما استند إلى قديم، هذا الممكن. يقول لك إذا كان هو موجود وأنتم عندكم ممكن ما تساوى الطرفان، إذا هو بيوجد مرة أخرى شو يوجد فيه؟ أنتم فرضكم هو موجود، فإذا بيوجد يكون تحصيل الحاصل، هذا واحد. اثنين، يلزم الترجيح بلا مرجح، أن هذا يقول يلا مشكلة هو موجود، زين من درجح زمانه ومكانه؟ لأن لابد الزمان والمكان مساوق للمخلوق. من الذي رجح زمان؟ يلزم أنه يرجح زمانه على سائر الأزمنة ومكانه على سائر الأزمنة. أثني. ثلاثة، يقول لك أيضا يلزم أنه يكون شيء من دون مرجح، يعني ينخلق شيء من دون خالق، من دون صانع إن صح التعبير، يعني يكون النتيجة أن مثل هذا الآيفون، هذا المسجد ينبنى هكذا من دون باني. أنت تؤمن بهذا المقدمة؟ يقول لا أؤمن. إذا النتيجة باطلة. إذا النتيجة شنو؟ النتيجة شنو؟ باطلة. لأن إذا بنيت شيء باطل والثاني باطل، النتيجة تصير صار باطلة. فأنت لما تجيب لي النتيجة يعني يدلك على أن المقدم والتالي كلاهما باطلان. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. توجهوا، طبعا هو المخازن يحتاج شوي تلتفتون كثير فيه، لأن جدا المعاني دقيقة، وبالذات طبعا هذا الكتاب من أهم كتب الحكمة حقيقة. يعني طبعا هو صعوبته طبعا في البدايات، تالي إذا استأنستوا بالاصطلاحات وهذا إن شاء الله. بكرة شلون وياكم على وين؟ بكرة المولد طبعا.